بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض اخر حاجة اتكلمنا فيها كانت رسائل بولس، وخلصنا لغاية رسالته الاولى لتيموثاوس ورسالته الثانية لتيموثاوس. والمفروض ان احنا قلنا ان رسائل بولس ده العلماء بيقسموها ثلاث اقسام. قسم الرسائل اللي هم متأكدين غالبا ان كتبها بولس، دول سبع رسائل. قلنا ان هما الرسالة لرومية وكورنثوس الاولى والتانية وغلاطيا وفيليبي وتسالونيكي الاولى وفيلمون، دول السبعة اللي احنا متأكدين ان بولس كتبهم. وبعدين في تلاتة مشكوك فيهم وتلاتة عارفين ان بولس ما كتبهمش. تلاتة المشكوك فيهم اللي هما افسس وكولوسي وتسالونيكي التانية، والتلاتة اللي احنا عارفين ان بولس مكتبهمش رسالته لتيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس. العبرانيين دي برا اللعبة خالص. وقفنا عند تيموثاوس الاولى والتانية، وقلنا ان مفروض تيموثاوس ده كان تلميذ بولس، ومذكور قصته في اعمال الرسل، وامه كانت يهودية وابوه كان وثني يوناني، وبولس استخدمه في دعوة اليهود للمسيحية، وعلشان كده ختنه مخصوص. فاحنا قلنا ان ده اصلا المسيحيين بيعملوه من زمان، وده منهج بولس اللي هو صرته لليهودي كيهودي، وصرت اللي بلا ناموس كأني بلا ناموس، وللضعيف كضعيف، واللي مش عارف مين لأخلص على كل حال قوم. لسه ما اتكلمناش عنه. ف ده منهج بولس في انه بيتلون علشان خاطر ايه، يبان انه قريب من هذه الديانة يعني، او الناس اللي هو بيدعوهم علشان يقبلوا كلامه. فهو استخدم تيموثاوس وختنه مخصوص عشان اليهود يثقوا فيه ويقولوا يا ده بولس ملتزم بالناموس، وتيموثاوس فعلا يهودي على حق، فنسمع كلامه كده. قلنا ان رسالتين دول فيهم نصين مهمين، تيموثاوس الاولى 3:16 وتيموثاوس الثانية 3:16. الأولانية اللي هي نص محرف عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، والثانية نص فيه مشكلة ترجمية اللي هي كل الكتاب هو موحى به من الله. أنا ما اتكلمتش عن النص الأولاني بتاع الله ظهر في الجسد، بس عاوز أقول ببساطة احنا قلنا العهد الجديد 27 كتاب ما فيهمش ألوهية المسيح، ما فيهمش التجسد، ما فيهمش التثليث. أخرهم إن الأناجيل الأربعة بتذكر الصلب لكن ما فيهاش فداء، وبولس هو اللي اخترع قضية الفداء. موضوع تيموثاوس الأولى 3:16 النص ده محرف، غالبا الفان دايك هي الوحيدة اللي فيها الله ظهر في الجسد، الباقي بيقولوا عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، أو عظيم هو سر التقوى أظهر في الجسد، أو قد أظهر في الجسد. النص ده تم تحريفه في القرن الخامس تقريبا، لأن احنا عندنا مخطوطات من القرن الرابع وما فيهاش الله ظهر في الجسد. بعد كده في القرن الخامس تقريبا بدأ النص ده يتحرف. المهم انا هشرح حاجة كده ليها علاقة بحاجات تانية قلناها. احنا كنا قلنا كلمة يهوى، قلنا ان ده غالبا عبارة عن اختصار، وان اليهود كانوا بيقولوا ان اسم ربنا مقدس قوي ما ينفعش احنا ننطق بيه، فبدأوا هم يختصروا عبارة معينة. وقلنا ان من ضمن مهام المسيح ان هو يعرف بني إسرائيل مرة أخرى على اسم الله، وإن هم يستخدموه. وقرأنا أنا أظهرت اسمك للناس، وقرأنا القصة بتاعت مبارك الآتي باسم الرب، راح اليهود قالوا له سكت تلاميذك، فراح قال لهم لو هم سكتوا الحجارة نفسها هتصرخ. في نصوص كتير يعني بتوضح إن هم لازم بقى يستخدموا لفظ الجلال الله. المهم إن النصارى برضو في مخطوطاتهم بدأوا هم كمان يختصروا بعض الكلمات. في لفظة لاتينية اسمها نومينا ساكرا، يعني أسماء مقدسة. في تقريبا 15 اسم او 15 كلمة في المخطوطات اليونانية المسيحيين بيختصروها وتعلموا موضوع الاختصار ده من اليهود. الاسماء دي مقدسة، من ضمنها اسم يسوع، اسم مسيح، اسم الله او ثئوس، اسم باتير، اسم سماء، مخلص، صليب. الاسماء دي او الكلمات دي عندهم كلمات او اسماء مقدسة، بمعنى ان هي ليها علاقة بدخول الجنة وليها علاقة بالخلاص والحياة الابدية، وكلمات مهمة وليها رمزية عند المسيحيين. النومينا ساكرا دي كان بيختصروا الاسماء المختلفة باكتر من طريقة. ساعات بياخدوا اول حرف من الكلمة مع اخر حرف من الكلمة ويحطوا فوقيه خط، او اول حرفين من الكلمة مع اخر حرف من الكلمة ويحطوا فوقيه خط، او اول حرف من الكلمة مع اخر حرفين من الكلمة ويحطوا فوقيه خط، او اول حرفين مع اخر حرفين ويحطوا فوقيه خط. ففي كلمات مختلفة كانت بالطريقة الأولى، كلمات تانية بالطريقة التانية، كلمات تالتة بالطريقة التالتة، وهكذا. المهم في النص اللي احنا بنتكلم عنه ده، تيموثاوس الأولى 3:16، هو المفروض النص بيقول بحسب ترجمة الفان دايك: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. احنا قلنا ان لفظ الجلالة الله اسم عالم على ذات الله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره، واللغة اليونانية ما بيستخدموش لفظ الجلالة الله وما بيعرفوهوش، فعندهم كلمة يونانية تانية اسمها ثئوس. لو جيت كتبتها بالانجليزي هتبقى كده. كلمة ثئوس دي معناها إله. بيقوموا ضيفين لها أداة تعريف هو ثئوس فتبقى الإله، فيقوموا في الترجمة مجازا يخلوها الله، لأن غالبا المقصود بقال إله أي الإله الحقيقي المستحق للعبادة اللي هو الله يعني. طيب، كلمة ثيوس دي كانت من ضمن الكلمات اللي بتختصر في اللغة اليونانية زي اللغة الإنجليزي، حروف كابيتال وحروف سمول. يعني إيه؟ يعني عندي إيه كابيتال إيه سمول. في العربي مفيش، هي حرف واحد بس، مفيش كابيتال وسمول في العربي. المهم المخطوطات القديمة كلها كانت بتتكتب بطريقة معينة، كانت بتتكتب ان كل الحروف كابيتال ومفيش علامات ترقيم، الفصلة والنقطة وعلامة الاستفهام، ومفيش مسافات ما بين الكلمات، يعني كل الحروف لازقة في بعضيها وانت حل الكلمات المتقاطعة. المهم ان لو احنا جينا نكتب كلمة ثئوس ده بحروف كبيرة كاملة في المخطوطة هتتكتب بالشكل ده، هي اربع حروف اهو، لكن هم كانوا بيختصروها فبياخدوا اول حرف مع اخر حرف تبقى كده اهو، وعشان يوضح ان هي اختصار بيقوم شادد فوقيها خط. تمام، يبقى دي شكل إله أو ثئوس في المخطوطة. النص ما كانش بيقول ثئوس، كان بيقول عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. الذي دي بتتكتب إزاي باليوناني؟ الذي دي كانت بتتكتب كلمة من حرفين، أوميكرون سيجما أوس، كان بتتحط عليه علامة، المهم بتتنطق هوس. فالنص كان بيقول وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. راح في ناس يا إما بقى بطريق الخطأ أو بالعمد راحوا مغيرين الذي دي وأضافوا خط هنا في النص وخط فوقيه فتحولت لثيوس، فأما النص بقى عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. معظم الترجمات التانية زي العربية المشتركة ما بتقولش الله، بتقول الذي. لو افتح كده على تيموثاوس الأولى، اهو تيموثاوس الأولى 3:16: ولا خلاف أن سر التقوى عظيم، الذي ظهر في الجسد وتبرر في الروح، شاهدته الملائكة، كان بشارة للأمم، آمن به العالم ورفعه الله في المجد. كاتبين في الهامش تحت، مش كاتبين أي تعليق، هم كاتبين الذي ظهر في الجسد وخلاص، يعني ما عادش يقول. لا، هو كاتب تحت تبرر في الروح قارن بنص تاني، لكن هو ما علقش على الذي، ان في خلاف ما بين الذي او الله. لو فتحنا في الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن ده، هو اللي بيوضح الاختلافات ما بين المخطوطات، ثانية واحدة، ادي تيموثاوس الاولى 3:16، هو كاتب النص المفروض كاي هومولوجومينوس ميجايستن توتيس ايوسيبيس مستريون، اللي هو ولا خلاف ان سر التقوى عظيم، وبعدين هوس افانيروثي انساركي، الذي ظهر في جسد. هوس دي حاطط عليها هامش تحت، كاتب رقم 2، وبعدين هامش بقى طويل عريض يقول لك ان في خلاف في المخطوطات هنا. فكاتب لك ان المخطوطات اللي بتقول الذي السينائية والسكندرية والأفرايمية، السينائية من القرن الرابع والسكندرية والأفرايمية من القرن الخامس. بعد كده في مخطوطات يوناني تاني وأباء تانيين. بعد كده في مخطوطات بتقول هو، يعني في ثلاث أشكال في المخطوطات، في الذي وفي إله وفي هو كده. دي معناها الذي ودي معناها الذي، بس الأولانية دي هوس الذي عائدة على مذكر. احنا قلنا الجنس في اليوناني 3: مذكر ومؤنث ومحايد. محايد يعني جماد، أو يعني مش مذكر ولا مؤنث. فهوس دي يعني الذي الإشارة لكائن مذكر، هو دي الإشارة لكائن محايد مش مذكر ولا مؤنث. ما علينا، التفاصيل دي في فهم النص مش مهم أوي. المهم ان النص فيه ثلاث أشكال في المخطوطات. قلنا قبل كده يعني هم هنا كاتبين حاطين علامة السينائية، المخطوطة السينائية حرف الأليف العبري، وكاتب جنبها نجمة، وبعدين السكندرية وكاتب جنبها نجمة. معناها ايه النجمة دي؟ قول. لا قول. يعني ايه النجمة؟ انت كنت حاضر. ايوه، لما قلت ان في ساعات بيكتب اليف كده هو ونجمة واتنين في النص بتاع اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرف بهما احد، انت اللي كنت حاضر وقتها، انت والشيخ ابو انس. طيب ما انت غلطان، ليه ما تكتبهاش؟ سبحان الله. قلنا لما بيكتب رمز المخطوطة وجنبيها نجمة، معناها ان دي ده الشكل الاصلي للمخطوطة، لكن في حد حرفها فيما بعد. الرمز المخطوطة جنبيها نجمة، معناها ان المخطوطة في الاصل بتقول كده، بس في حد حرفها بعد كده. وقلنا ان ده حصل في نصوص كتير، حصل في النص بتاع ونزل ملاك من السماء ليقويه، وكان في واذ كان في جهاد كان يصلي بأشد الأجهاد. وقلنا ان ده حصل في النص بتاع اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرف بهما احد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن الا الاب وحده. وحصل هنا كمان في النص ده. فلما بيحط هنا السينائية جنبها نجمة، معناها المخطوطة في الأصل كانت بتقول كده، بس في حد جه حرفها. وقلنا قبل كده الكلام ده حصل في المخطوطة الفاتيكانية في العبرانيين 1:3، في النص اللي هو بيقول الذي هو مش عارف ايه رسم جوهري ومش عارف ايه، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرتي. جه حد في النص ده قلنا الفاتيكانية كانت بتستخدم عبارة باليوناني غير كل المخطوطات التانية، فجي حد حرفها وغيرها فبقت شبه كل المخطوطات التانية. فراح جه واحد اكتشف من خلال فرق الخط ان الحتة دي اتحرفت، راح رجعها تاني زي ما المخطوطة كانت بتقول في الاول، وراح كاتب في الهامش يا احمق يا مخادع دع الكتابة لا تحرفها. بارت إيرمان كان بيقول على الصورة دي من المخطوطة ان هو مبروزها وحطتها ايه فوق مكتبه في الكلية ايه عشان تفكروا ازاي كان بيلعبوا في المخطوطات. قلنا في هما المخطوطة الواحدة ممكن يعدي عليها اكتر من واحد، بيبقى مصححين او مراجعين او سميه زي ما انت عاوز تسميه. هما ما يعرفوش الناس دي كانوا مين، بس من خلال مقارنة الخطوط ومقارنة ألوان الحبر بيقدر يعرف هو من سنة كام أو من قرن كام تقريبا. فهم عندهم مثلا المصحح رقم واحد، مصحح رقم اثنين، المصحح رقم سي أو حرف سي. واحد دي غالبا بيبقى من نفس زمن المخطوطة، اثنين بيبقى بعديه بقرنين، سي دي بتبقى بعديه بيبقى في القرن الاثناشر أو حاجة زي كده. معظم المخطوطات المشهورة القديمة حصل لها كده، السينائية والفاتيكانية والسكندرية وبيزا والأفرايمية، مخطوطات كتير حصل لها كده اللي هي مخطوطات من القرن الرابع والخامس، فعد عليها ناس كتير كل شوية حد يقراها ويلعب فيها. فالناس جم في الآخر بقى العلماء المعاصرين لما اكتشفوا المخطوطة في دير أو في مكان بدأوا يحللوا المخطوطة وبيشوفوا أنواع خطوط مختلفة وألوان حبر مختلفة، فبيقدروا إيه يحاولوا يصنفوا الحاجات دي على قد ما يقدروا يعني. سي بعدها بكل قرن، سي دي في القرن الاثناشر. على فكرة الحاجات دي مهمة جدا، لأن أنت مثلا لما تيجي تبص على نص في المخطوطة السينائية مثلا وتيجي تشوف أن النص ده محدش لعب فيه، ده معناه ان النص ده ظل مقبول عند المسيحيين لغاية اخر مصحح فات عليها، فده مهم. لكن لما تلاقي ان نص مثلا حد لعب فيه، تلاقي ان النص ده فيه مشكلة من الزمن اللي تصحح فيه النص. فمثلا لو المراجع الاولاني رقم واحد ده صححه، تعرف ان النص ده فيه مشكلة من اول زمن كتابة المخطوطة من القرن الرابع. لو مثلا النص ده ما تلعبش فيه خالص، تعرف ان النص ده هم قابلوه بهذا الشكل وما عليهوش خلاف عندهم. الاولى حضرتك قلت اللي في القرن الاول، لا مش في القرن الاول، في نفس زمن المخطوطه. يعني لو المخطوطه من القرن الرابع يبقى ده مصحح من القرن الرابع. الرقم اثنين بيكون بعد زمن المخطوطه بقرنين تقريبا. يعني مثلا لو السينائية هتبقى ده في القرن السادس المصحح ده، سي معناه في القرن الاثناشر او في العصور الوسطى. يعني ده عشان خاطر النص بتاع تيموثاوس الاولى 3:16 اغلبية الترجمات ما بتقولش الله ظهر في الجسد، بتقول الذي ظهر في الجسد. والنص بقى بتاع رسالة تيموثاوس الثانية 3:16 اللي هو كل الكتاب هو موحى به من الله، قلنا ان النص اليوناني ما فيهوش اداة التعريف، وان في خلاف ما بين المخطوطات وما بين الاباء على حرف العطف اللي هو كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع. لا، هو المفروض كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم، فاهم ازاي؟ فما يبقاش لا موحى به من الله ونافع يبقى صفتين، لا تبقى كانه مبتدا وخبر يعني حاجه زي كده. طيب الرسالة اللي بعد كده رسالة بولس إلى تيتوس. المفروض إن تيتوس ده واحد يعني، بس الرسالة دي أصلا مش بولس اللي كاتبها، الرسالة دي ملهاش أي لازمة. عمري ما سمعت مسيحي بيستشهد منها بحاجة، ولا أنا نفسي احتاجت إن أنا استشهد منها بحاجة، رسالة ملهاش لازمة. الرسالة إلى فيليمون قلنا دي احنا متأكدين، دي صفحة رقم 10، احنا متأكدين إن بولس كتبها فيلمون ده مفروض واحد يعني من الخلاصه رساله ملهاش لازمه رخ حاجه شخصيه قوي يعني ما تهمناش كتير. دول ال 13 رساله اللي مكتوب عليهم اسم بولس، وقلنا ان العلماء مقسمينهم 3 اقسام، 7 متاكدين، 3 مشكوك فيهم، 3 عارفين ان بولس ما كتبهمش. الرساله الى العبرانيين دي بقى رساله مختلفه خالص، مش مكتوب عليها اسم بولس اصلا، لكن قلنا ان في اخر رساله الى العبرانيين هو كانه بيكلم تيموثاوس، وتيموثاوس ده تلميذ بولس، فكان الكاتب عاوز يوحي للناس انا بولس، رغم ان هو ما كتبش ان بولس هو اللي بيكتب. فعلشان كده اغلب المسيحيين بعد مرور قرون بداوا يستقروا ان بولس هو اللي كتب الرساله دي، فلذلك اصبحت هذه الرساله قانونيه. واحنا قلنا دايما حته ان الكتاب يكون مقبول لدى الكنيسه او يكون كتاب قانوني بيبقى ناتج عن ايمان الكنيسه بخصوص مين اللي كتب الكتاب ده، هل هو شخص له سلطان فبالتالي كتابه يكون مقبول لدى الكنيسه، لو مش شخص مقبول يبقى المفروض هذا الكتاب يرفض. فكان في صراعات طويله على قانونيه الكتب دي. في القرن الرابع والخامس معظم الكنائس استقرت على انهي كتب بالنسبه لها قانونيه. أثناسيوس في القرن الرابع راح رص 27 كتاب بتوع العهد الجديد زي ما احنا نعرفهم دلوقتي، وقال دي كتب القانونيه بالنسبه له والموحى بها من الله. ثلاث ارباع الكنائس مشيت ورا راي أثناسيوس. في كنائس تانية قالت لا، ما هماش ال 27 كلهم، دول هم 22 كتاب بس، وهنتناقش في الموضوع ده بعدين. المهم ان المسائل دي استقر عليها الكنائس في القرن الرابع والخامس حتى لو كان بينهم اختلافات، ومن وقتها ما بقاش يسمح يعني ان في اختراع جديد يطلع بخصوص القانونية او بخصوص المعتقدات المسيحية او كده. طلع كتب تانية عادي مفيش مشكلة، بس ما بقاش في نقاش حوالين الكتب دي مقدسة ولا مش مقدسة. هم بيعتبروا الفترة ما بين القرن الأول للقرن السادس هي الفترة اللي خلاص المسيحية تبلورت فيها واستقرت عقائدها ومجامعها الكبرى المسكونية اتعملت، واتناقشوا حوالين كل المسائل الجوهرية سواء كانت عقائدية أو قانونية. وبعد كده خلاص يعني ما بقاش يسمح ان يبقى فيه اختراعات جديدة جوهرية يعني. المهم الرسالة للعبرانيين دي في كتاب اهو من ضمن الدراسات في الكتاب المقدس دار المشرق ببيروت، اسمه دراسة في الرسالة للعبرانيين للأب ألبير فانو اليسوعي. ألبير فانو اليسوعي ده كتاب مترجم، هم كاتبين نقله إلى العربية أنطوان أودو اليسوعي، يعني من ضمن الآباء اليسوعيين يعني. المهم هو في اول كتاب، في اول صفحه في الكتاب، يعني ده التعريف بالكتاب اهو، وادي اول صفحه بيقول عظه الى مسيحيين تائهين. هكذا يمكننا ان نعنون هذه الرساله الى العبرانيين، يعني الرساله الى العبرانيين دي الافضل نسميها عظه الى مسيحيين تائهين، فهي ليست رساله رقم واحد، ولم تصدر عن بولس رقم 2، ولم ترسل الى العبرانيين رقم 3. فده بداية القصيدة كفر. انا لما اشتريت الكتاب ده في معرض الكتاب، انا حتى لو تلاحظوا الكتاب ما اتناش، يعني انا ما قريتش اكتر من الصفحة دي. يا دوبك فتحت الصفحة دي قلت يا سلام، ومتقفل تاني قلت ده كتاب ممتاز. فالرسالة دي قلنا ان مش مكتوب عليها اسم بولس، مش باين عليها ان هي رسالة لحد او حاجة زي كده، ومش مكتوب ان هي مكتوبة لعبرانيين او لغيرهم يعني. طيب المهم ان الرسالة الى العبرانيين تعتبر رسالة جوهرية بالنسبة للمسيحيين، يعني من ضمن كتابات العهد الجديد المهمة. ليه بقى؟ هو كاتب في الشرح ده دفاع عن المسيحية وشرح لرموز العهد القديم موضحا أن كهنوت العهد القديم وذبائحه ترمز إلى المسيح. فهو يعني دايما بيجيب نصوص من العهد القديم ويفسرها على أنها بترمز للمسيح، وبيوضح بعض المعتقدات المسيحية الهامة جدا. بيستشهدوا بنصوص كتير منها، خصوصا مثلا النص اللي بيقول انه كل شيء يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحدث خطية، لا لا لا، وبدون سفك دم لا تغفر خطية. مش فاكر النص بيقول ايه. والنص المشهور لما بيتكلم عن ملك صادق وبيقول لك بلا اب بلا ام بلا نسب، لا بداية ايام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله. وبيقعد يتكلم بقى على ايه، بدون سفك دم ولا تحدث مغفرة. فالرسالة دي مهمة يعني، وبيستشهدوا بيها كتير، بيستشهدوا بيها كتير، خصوصا مدخل الرسالة نفسها. لو فتحنا اول الرسالة الى العبرانيين، ولا هي رسالة، ما هياش رسالة، ولا كتبها بولس ولا هي مكتوبة للعبرانيين. أول الرسالة إلى العبرانيين بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي، صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منه. دايما تلاقي المسيحيين بيبتدوا مناظراتهم بالأربع نصوص دول، دايما شوف مناظرات ضد الشيخ احمد ديدات او مناظرات تانية دايما بيبتدوا بالنصوص دي، عجبينهم قوي. على العموم ممكن نبقى نفسر النصوص دي بعدين، المهم ان انت تستشف ان رسالة عبرانيين ده كتاب مهم من ضمن كتابات العهد الجديد. الرسائل العامة، الرسائل العامة او ساعات بيسموها الرسائل الكاثوليكية، كلمة كاثوليكية يعني عامة جامعة، يعني أي حد ممكن يقراها ومفيدة للكل. المهم في الرسائل الكاثوليكية دي رسالة يعقوب وبطرس الأولى ويوحنا الأولى، لكن بطرس الثانية ويوحنا الثانية ويوحنا الثالثة ورسالة يهوذا يعني مش مهمين قوي، ممكن بطرس الثانية فيها شوية كلام. المهم احنا قلنا بالنسبة، لو فتحنا كده رسالة يعقوب، نفتح أول نص في رسالة يعقوب، يعقوب 1:1 بيقول يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات. فهو ذاكر اسم يعقوب. طيب نبص كده على بطرس الثانية، آسف بطرس الأولى 1:1 بطرس رسول يسوع المسيح إلى المغتربين من شتات بونتس وغلاطيا ومش عارف مين، بمقتضى علم الله مش عارف مين كذا كذا كذا، فهو برضو كاتب اسم بطرس. في بطرس الثانية 1:1 سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا كذا كذا كذا كذا، كاتب برضو اسم بطرس. في يوحنا الأولى 1:1 مش كاتب اسم يوحنا، الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه. فيوحنا الأولى ويوحنا الثانية ويوحنا الثالثة مش كاتبين أسامي. خلي بالك لو فتحت يوحنا الثانية 1:1 كاتب ايه، الشيخ إلى كيرية المختارة. الشيخ يعني هو في لقب ساعات بيقولوا يوحنا الشيخ، ساعات بيقولوا يوحنا الحبيب، بعض العلماء بيقولوا يوحنا الشيخ ده واحد تاني غير يوحنا الحبيب اللي هو ابن زبدي، في بعض المسيحيين بيقولوا لا هو نفس الشخص. فالمهم يوحنا الاولى والتانية والتالتة ما فيهمش اصلا اسم يوحنا، فدي من الكتابات اللي زي الأناجيل الأربعة مش مكتوب عليها مين اللي مؤلف، وهم فيما بعد قالوا اللي مؤلفهم كذا كذا كذا. في يعقوب وبطرس الأولى وبطرس الثانية ويهوذا، تعالوا نفتح كده يهوذا واحد واحد. بيقول يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح. فهنا برضو كاتب اسم يهوذا. فالعلماء بيقولوا إن رسالة يعقوب بطرس الأولى بطرس الثانية ويهوذا دي رسائل مزورة أو رسائل أسماء متشابهة، يعني في خلاف ما بين العلماء. يعني هو واحد اسمه يهوذا مش ضروري يكون هو يهوذا تلميذ المسيح. في بعض العلماء لا، ده في نصوص في الرسالة دي بتوضح ان هو يهوذا تلميذ المسيح، يعني الكاتب بيدعي ده، بس في الاخر هم عارفين اللي كتبوا الرسائل دي مش تلاميذ المسيح. يعقوب ويهوذا وين؟ يعقوب ويهوذا وبطرس الاولى والتانية، يوحنا الاولى والتانية والتالتة دول مش مكتوب عليهم اسم حد اصلا. ما علينا، لو شفنا رسالة يعقوب بيقول تتناول النواحي العملية في الحياة المسيحية وكيف يجب أن تكون حياة المؤمنين كأفراد وكذلك في المجتمع. رسالة يعقوب دي رسالة فضلت مرفوضة من المسيحيين لسنوات طويلة جدا، لأن هي بتحتوي على تعليم مضادة لتعليم بولس بشكل صريح. ان بولس كان بيقول ان الايمان وحده كافي لتبريرنا وان احنا ندخل الحياة الابدية. يعقوب بيقول صراحة ان الايمان بدون اعمال ميت، يعني ما يعتبرش عندك ايمان لو انت ما بتعملش بحسب ايمانك. فبيربط الايمان بالعمل علشان تنول الخلاص، وبيقول صراحة ان الخلاص ايمان مع عمل. وبيقول ان الشيطان، الفرق ما بين المؤمن والشيطان ان المؤمن بيعمل اعمال بتوضح صحة ايمانه، لكن الشيطان بيقول ان الله واحد. وفي نص بيقول مثلا الايمان، الشيطان بيؤمن ان الله واحد، او اسف افتكرت النص، بيقول انت تقول ان الله واحد حسنا تفعل، والشياطين انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني ايه؟ يعني مش الشيطان عارف ان الله واحد وانت بتقول ان الله واحد، ايه اللي يفرق ما بينك وبين الشيطان؟ ان انت بقى بتعمل اعمال بره بحسب ايمانك، لكن الشياطين ما بيعملوش اعمال بحسب ايمانهم. فاهم ازاي؟ المهم ان رسالة يعقوب دي فيها حاجات كتير مضادة للمعتقدات اللي بولس كان بيقولها. ايه؟ هم في الاخر يعني قعدوا قرون طويلة رفضينها، ومعظم الاباء كانوا رافضين رسالة يعقوب ده، قبلوها في الاخر على اساس ان اللي كتبها هو يعقوب فعلا تلميذ المسيح. لا، هو كان اسمه يعقوب بن زبدي، مش فاكر. ايه؟ مش فاكر. هما بيقولوا يعقوب اخو الرب، ما هوش ابن زبدي. المهم ان هما قالوا ان الرسالة دي كتبها يعقوب فعلا تلميذ المسيح، وحاولوا ان هما يفسروا النصوص دي بشكل اخر، يعني يقولك ايه المقصود بالايمان بعمل، مش الايمان اللي يؤدي للخلاص، لكن الايمان والاعمال اللي هي البارة اللي بيعملها اي حد، يساعد الفقراء، مش عارف مين، ينفق على الفقراء والمساكين، يديهم هدوم يلبسوها، حاجات زي كده. طيب المهم ان رسالة يعقوب دي رسالة مهمة. رسالة بطرس الاولى والتانية يعني فيها بعض النصوص، واعتقد ان بطرس الاولى دي هي اللي فيها النص بتاع لانه لم تأتي نبوة قد بمشيئة انسان، ولكن تكلم ناس الله القديسون المساقين من الروح القدس. دي لا، دي في بطرس الثانية 1:21. المهم يعني تعتبر بطرس الأولى والثانية يعني شوية كويسين. اعتقد ان في واحدة منهم برضو فيها النص المشهور بتاع مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداع وخوف. يعني المسيحيين بيبصوا على الرسائل دي وبيقتبسوا منها. رسالة يوحنا الأولى دي تعتبر من أهم الرسائل عند المسيحيين وبيقتبسوا منها وبيدعوا أن رسالة يوحنا الأولى دي هي اللي فيها نص بيساعد على تفسير النص اللي بيقول وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ففي نص في رسالة يوحنا بيقول هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، وبيفهموا أن النص ده هذا هو الإله الحق الإشارة ليسوع المسيح. أنا بنبص على النص ده بعدين، إن المهم الرسالة دي مهمة. يعني رسالة يوحنا الثانية والتالتة ما لهمش أي لازمة. رسالة يهوذا دعوة للثبات في الإيمان. إيه على فكرة، خلي بالك، رسالة يوحنا الثانية والتالتة ويهوذا دول أصلا عبارة عن إصحاح واحد، ما فيهمش كلام مفيد. يمكن رسالة يهوذا بس هي اللي فيها الاقتباس من سفر أخنوخ بتاع الفجار وأعمالهم الفجرة وكل فجورهم ومش عارف مين، وبنستشهد بيه على إن كان في القرن الأول كتابات بتعتبر مقدسة والمسيحيين بيقتبسوا منها، ويا إما هي مش موجودة بين إيدينا دلوقتي يا إما المسيحيين رافضينها وما بيؤمنوش بيها على إنها مقدسة. طيب، رؤيا يوحنا اللاهوتي، قلنا رؤيا يوحنا اللاهوتي من الكتابات اللي كتبت في نهاية القرن الأول، وإن هي كانت عبارة عن خلاص احنا زهقنا، امتى المسيح هيجي، طب يا ترى لما يجي هيحصل ايه، فبيبتدوا يتخيلوا ايه اللي هيحصل لما المسيح يجي مرة تانية. وتكلمنا على موضوع المعتقد الثابت عند المسيحين الأوائل ان المسيح هيجي بسرعة، والجيل اللي كان عايش أيام المسيح هيفضل عايش لما يرجع مرة تانية. في بعض المسيحيين بيروا في سفر الرؤيا إنه بيتكلم عن نبوءات ستحدث في نهاية الزمان، وطلع ناس بالعبيط يألفوا كتب بيقولوا فيها إن يوم القيامة قرب، أو بيحددوا سنة معينة هيحصل فيها يوم القيامة، أو حروب معينة أقيمت على أساس نبوات أو نصوص موجودة في سفر الرؤيا. فبيعتبروا فعلا سفر الرؤيا ده كتاب نبوي، يعني بيحتوي على نبوات بتخبرنا عن نهاية الزمان وحروب هتحصل يوم القيامة. وفي كان في مفهوم يعني يعتبر أصله يهودي، إن احنا عاوزين يوم القيامة يقرب، واحنا عايزين ان المسيح الرئيس او نبي اخر الزمان يجي، فايه اللي احنا نقدر نعمله علشان يوم القيامة يجي؟ نخرب في الدنيا. فهم معتقدين ان يوم القيامة ده هيجي والدنيا هيحصل فيها خراب، فيقوموا هم عاملين ايه؟ نعجل يوم القيامة بان احنا نخرب الدنيا ونعمل حروب ونعمل اعتداءات وننشر الفساد وننشر الفجور وهكذا. ده منهج اليهود. كان في نص في رسائل بولس كان بيتكلم ان في ناس دي منهجها، بس انا مش فاكر النص ولا فاكر حتى منه كلمات، نبقى نفوت عليه بعدين. كده احنا خدنا فكرة عن اسفار العهد القديم والعهد الجديد. ندخل بقى على الاسفار القانونية التانية. الاسفار القانونية التانية هم مفروض، خلي بالك، توبيا يهودات، المكابين الاول، المكابين الثاني، الحكمة، يشوع، باروخ، دول كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 7، تمام. بس في رقم 3 ورقم 4. ايه رقم 3 ورقم 4 دول؟ دول مجموعة من الصلوات والرسائل والاحلام جمعت كملحق لسفر استر. يعني ايه؟ يعني انت لو فتحت سفر استر هتلاقيه في الكتاب المقدس البروتستانتي ده بتاع الفان دايك، هتلاقيه كام اصحاح؟ ثانية واحدة. هتلاقيه 9 اصحاحات تقريبا. افتح كده هات الفهرس وبص فيه. اخره 9 صفحات تمام. 10 ده في الميتين مش مشكله. استر 10 اصحاحات. في هنا بقى في الترجمة السبعينية اللي هي مفروض جابوا النص العبري وترجموه لليوناني، النص العبري ظهر فيه اصحاحات زيادة، بيكمل الاصحاح العاشر وبيضيف عليه 5 كمان، يعني من 10 ل 16. فاكتب كده في الملزمة ملحق سفر استر من الاصحاح العاشر لل16. دي بيسموها تتمة سفر استر. وبعدين تسبحة الفتية الثلاثة في اتون النار، وقصة سوسنة الشابة العفيفة، وحكمة دانيال، جمعت كملحق لسفر دانيال. يعني سفر دانيال بحسب النص العبري هنلاقيه 12 اصحاح بس، في الاصحاح 13 و14 دول موجودين فين؟ في النص اليوناني الترجمة السبعينية. وفي بقى بقية الإصحاح الثالث اللي هي ايه؟ تقريبا تسبيحة الفتية الثلاثة، دي في الإصحاح الثالث. يعني هتلاقي الإصحاح الثالث في دانيال بحسب النص العبري او في الفاندايك صغير، لما تبص على الترجمة السبعينية هتلاقيها ايه؟ اكتر. طيب خلونا كده ننط نقرأ شوية عن الترجمة السبعينية. ترجمات الكتاب القديمة في الصفحة رقم 17. الأب ستيفان شربنتيه تعرف إلى الكتاب المقدس، دار المشرق، بيروت، صفحة رقم 7. بيقول ترجم العهد القديم إلى اليونانية ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد في الإسكندرية. بيحكي عن الترجمة السبعينية، فبيقول لك النص العبري المفروض ترجم الى اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد في الاسكندرية. لا بعديه هتلاقي ترجمات الكتاب المقدس القديمة، شوف العنوان ده وشوف اول اقتباس عنه. الحديث القديمة قبليه، هتلاقي الصفحة اللي قبليه عندك. لقيتها يا عبد العزيز. هو بيقول ترجم العهد القديم الى اليونانية ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد في الاسكندرية، دي الترجمة السبعينية. هو بيقول بحسب الاسطورة. يعني ايه بحسب الاسطورة؟ يعني في حكايات حوالين الترجمة السبعينية، الحكايات دي باطلة ليس عليها اي دليل صحيح تاريخيا، وان دي حكايات والمسيحيين عايشين في الوهم. فاهم ازاي؟ لان هيحكي بقى بحسب الاسطورة ايه. قام بالعمل 70 كاتبا كل واحد على حدة. يعني ايه؟ يعني هو الامبراطور ولا مش عارف البابا ولا البدنجان مين اللي هنقرأ عنه بعد شوية، جاب 70 كاهن يهودي وقال لهم انا عاوز اترجم العبر لليوناني، فكل واحد ترجم لوحده. شوف الهنا، يعني هو العهد القديم ده صغير علشان كل واحد يترجمه لوحده. ده لما جابوا مجموعة علماء علشان يترجموا الفاندايك قعدوا 20 سنة يترجموا فيها، فما بالك لو كل واحد هيترجم لوحده النص كله. ما علينا، المهم هو ده، دي أسطورة. الراجل ادى النص العبري 70 كاهن او راهب، كل واحد ترجم لوحده، فحصل ايه؟ فوصلوا الى ترجمة واحدة تماما. يعني ايه؟ تخيل انت، انا لو اديتك نص انجليزي كل واحد بيعرف انجليزي ترجم لي الجملة دي، كل واحد يقينا هيطلع بترجمة مختلفة. هنا بقى 70 واحد كلهم قرنوا 70 ترجمة، لقوها هي نفس الترجمة. معنى هذه الأسطورة على جانب من الأهمية، فهي تعني أن مثل هذه الترجمة لا يمكن إلا أن تكون من وحي الله، ولذلك سميت هذه الترجمة السبعينية علشان اشتغل عليها 70 كاهن. الموضوع ده مهم جدا. طيب الترجمة السبعينية موحى بها من الله؟ أصل خلي بالك ده بحسب الأسطورة، ومعظم المسيحيين ممكن يكون ده اعتقادهم في الترجمة السبعينية، ان الترجمة السبعينية ربنا هو اللي خلاهم يوصلوا للترجمة دي. 70 واحد ترجم كلهم طبق الأصل من بعض، معجزة مش حاجة يعني عادية. فأكيد الروح القدس وربنا هو اللي له دخل بالترجمة دي. احنا قلنا قبل كده ان الأناجيل الأربعة والعهد الجديد فيه اقتباسات من العهد القديم، معظم الاقتباسات كانت من الترجمة السبعينية، النص اليوناني مش النص العبري. لو احنا قارنا ما بين النص اليوناني والنص العبري هنلاقي آلاف الاختلافات. اولا كتب زيادة السبعة، ثانيا اصحاحات زيادة في إستر ودانيال، ثالثا مئات النصوص موجودة في العبري محذوفة من الترجمة السبعينية، تمام؟ وطبعا بقى اختلافات في الترجمة بالعبيط ما اقولكش. فلو الترجمة السبعينية موحى بمن الله، والمفروض ان السبعينية اصلا مترجمة من من العبري، تمام؟ ما احنا قلنا العهد الجديد ايه لغاته، اسف، الكتاب المقدس ايه لغاته؟ عبري وارامي ويوناني، تمام. قلنا بحسب العهد القديم اغلبه عبري ما عدا فقرات بالاراميه، العهد الجديد كله باليوناني. كتبت العهد الجديد لما كانوا بيقتبسوا من العهد القديم غالبا كانوا بيقتبسوا من الترجمه السبعينيه اليونانيه. طيب الترجمه السبعينيه اليونانيه دي المفروض متاخده من النص العبري، والمفروض ان الكتاب محفوظ من التحريف. فبالتالي لما قارن ما بين الترجمة السبعينية والترجمة والنص العبري المفروض ألاقيهم طبق الأصل، صح؟ على الأقل في عدد النصوص وفي الكمية، مش هقول لك اختلافات الترجمات. المفروض ما لاقيش ان في نصوص محذوفة في الترجمة السبعينية، المفروض ما لاقيش ان الترجمة السبعينية عندها حاجات زيادة مش موجودة في العبري، تمام؟ فده تحريف بالزيادة والنقصان، غير بقى التحريف في التبديل والتغيير. طيب فاحنا قصاد حاجة من الاثنين، يا اما الترجمة السبعينية دي فقدة للمصداقية وان هي فيها اخطاء وبلاوي زيها زي اي مخطوطات قديمة، او زيها زي اي مصدر من مصادر الكتاب المقدس عندها مشاكلها، يا اما الترجمة السبعينية دي بحسب الاصول ترجمة لا غبار عليها، وان المصيبة في النص العبري واليهود في النص العبري هم اللي حرفوها، يا إما الاتنين أصلا منيلين بستين نيلة وكل والاتنين عندهم مشاكلهم. لكن مجرد بمقارنة العبري مع اليوناني ولاقي إن في اختلاف، ده معناه إن في تحريف، ما فيش كلام غير كده يتقال. المصيبة إن المسيحيين منذ فجر المسيحية، ما احنا قلنا كتبت الأناجيل كانوا بيقتبسوا منها، الترجمة السبعينية دي عندهم هي الكتاب المقدس اليهودي، تمام؟ يعني ما كانوش بيتعاملوا مع النص العبري، نادرا ما كانوا بيتعاملوا مع النص العبري. يعني مثلا الترجمة المخطوطة السينائية، المخطوطة الفاتيكانية، المخطوطة السكندرية، دول المفروض في الأصل كتب مقدسة كاملة، عهد قديم وعهد جديد. يعني السينائية فيها العهد القديم، والفاتيكانية فيها العهد القديم، والسكندرية فيها العهد القديم. فيها العهد القديم عبري؟ لا، النص اليوناني، ترجمة السبعينية، تمام؟ فالمسيحيين بيستخدموا الترجمة السبعينية منذ فجر التاريخ. فالمفروض بقى هم ليه موضوع الأسفار القانونية التانية دي مختلفين فيها؟ ما المفروض ان هي اصلا في السبعينية والمسيحيين بيستخدموها من زمان، فليه جم دلوقتي ورافضين حاجات موجودة في السبعينية؟ في مشاكل كتير يعني. السبعينية دي يوناني، عهد قديم، الترجمة اليونانية المفروض للنص العبري. طيب هو النص العبري موجود لحد دلوقتي؟ بس من مخطوطات متأخرة، يعني ما أقدم مخطوطات هي مخطوطات قمران من 200 قبل الميلاد أو القرن الثاني قبل الميلاد. في مخطوطات تانية مثلا من القرن التاسع الميلادي والعاشر الميلادي وهكذا. يعني مخطوطات العهد القديم لو جيت تحسب الفارق الزمني ما بين النسخة الأصلية أو المفروض النسخة اللي اتكتبت في زمن المؤلف وأقدم مخطوطة، هتلاقي الفرق بالقرون، بقرون كتير. عشان كده احنا كنت قلت قبل كده ان حال العهد الجديد أفضل بكتير من حال العهد القديم. طيب، فالإيمان المسيحي ده هو إن 70 كاتب وكله طلع بترجمة زي بعض، ويبقى كده ربنا هو اللي تدخل في هذه الترجمة دي، بالنسبة لكثير من العلماء عبارة عن إيه؟ أسطورة. أسطورة يعني كلام فاضي مش مبني على حقائق. القمص متى مرجان، عصمة كتاب مقدس، صفحة 36-37 بيقول إيه؟ الترجمة السبعينيه. وأهم هذه الترجمات اللي هي الترجمات للعهد القديم هي الترجمة اليونانية المعروفة بالترجمة السبعينية، ويرجع أصل هذه التسمية إلى ما تقوله التقليد. يعني إيه تقليد؟ يعني الآباء المسيحيين الأوائل فضلوا يتناقلوا هذا الكلام، وربنا وحده أعلم الكلام ده جه منين. على فكرة في معظم، في أنا لو عاوز أقول لك الأسطورة بقى، الأسطورة والخرافة، هم بيقولوا ان جم ان وهم بيترجموا الترجمة السبعينية كان في شيخ اسمه سمعان الشيخ من ضمن اليهود، جه عند النص بتاع سفر إشعية اللي هم مترجمينه في الفاندايك، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره العهد القديم الذي تفسيره الله معنا ما علينا. هو بقى جه وراح قال ايه؟ لا ما ينفعش عذراء، ازاي عذراء؟ ده احنا هنكتبها فتاة. تمام، ده هو بيقول كده ان واحد من مترجمي الترجمة السبعينية رفض انه يكتب هل عذراء تحبل وتلد ابنا، فرح ربنا قال له ايه؟ انت هتفضل عايش لغاية ما تشوف العذراء وابنها بنفسك. وبيقولوا ان هي دي القصة اللي موجودة في انجيل لوقا، اللي سمعان الشيخ راح شاف يسوع في الهيكل وقال له ان الان يا رب اطلق عبدك بحسب قولك بسلام، لان عيناي قد ابصرت خلاصك ومش عارف مين. ان هو بقى السمعان ده اللي مذكور في لوقا هو القصة الاسطورة الخرافة اللي ما نعرفش جابوه منين، ان واحد رفض انه يترجم العذراء، فقال لك ده يعني واحد عاش كم سنة ما لا يقل عن 300 سنة من وقت الترجمة لغاية ما وقت ميلاد المسيح، وقال لك خلاص بقى يا رب انا شفته بعيني اموت بقى ريحني بقى خلاص. طيب، فهنا هو بيقول ويرجع اصل هذه التسمية الى ما تقول التقليد من ان 70 عالما من علماء اليهود ايام الملك بطليموس ترجموا أسفار الكتاب المقدس إلى اليونانية في النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد، وكتب لك تاريخ. وبذلك تكون الترجمة السبعينية هذه للأسفار منقولة عن النص العبري الذي كان متداولا في مصر في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. حلو أوي. أما بقية أسفار العهد القديم فقد ترجمت في الفترة من سنة كذا لكذا قبل الميلاد، وهذه الترجمة أيضا تشمل أسفار أخرى، وهي ما تسمى أيضا بالأسفار القانونية التي تأخذ بها الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية ولا تأخذ بها الكنيسة البروتستانتية. فقعد يقول لك الترجمة دي حصلت أيام بطليموس، قعدت يعني كأنها تمت على مرحلتين، أو ترجمة الأسفار العبرية لليونانية تمت على مرحلتين، وإن كان من ضمنها الأسفار إيه؟ القانونية الثانية دي اللي بتقبلها الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وما بتقبلهاش البروتستانتية. نط كده الترجمة السريانية دي، اقلب الصفحة هتلاقي فيه عبد المسيح استفانوس تقديم الكتاب المقدس الترجمة السبعينية، بيقول بدء العمل في هذه الترجمة بمدينة الإسكندرية عام 280 قبل الميلاد، وأهم بها بطليموس فليدلفوس، وجاء أنه استحضر للقيام بها 70 أو 72 شيخا من أورشليم ليترجموا كل كتابات العهد القديم من العبرية إلى اليونانية ليتمكن يهود الإسكندرية من قراءة كتبهم المقدسة باللغة التي يستخدمونها أو يفهمونها. ماشي نفس المعلومات مفيش مشكلة. نرجع تاني بقى للأسفار القانونية التانية عندنا. فقلنا الأسفار القانونية التانية دي بنلاقيها في الترجمة السبعينية اليونانية, ومش مجرد 7 أسفار عليهم خلاف, لا ده في تتمة سفر أستر وفي تتمة سفر دانيال. سفر أستر مزودين 6 إصحاحات ودانيال مزودين 2 إصحاحين. نقرأ كده الأسامي. طوبيا أو طوبيت أو طوبيا, غالبا بيقولوا طوبيا, سفر طوبيا, وهو سفر يحث على الصدقة ويقدس الزواج, الزواج الذي يقوم على حياة التقوى. كويس. طوبيا دي خلوا بالكم احنا كنا حكينا قبل كده عن الكتاب بتاع منيس عبد النور شبهات وهمية حول الكتاب المقدس, ومن ضمن الفصول اللي في كتابه ان الاسفار القانونية التانية كتب مقدسة, دي شبهة وبيرد عليها. انا كنت اتمنى ان اعتقد ان انا عندي نسخة من الكتاب, بس يعني لو خدت وقت في ان انا اطلع شبهات وهمية مش لاقي الكتاب. على العموم هبقى ادور على الكتاب وابقى نجيب كلام منيس عبد النور ده ونقراه, لان هو بيقول ايه الادلة ان الكتب دي مرفوضة. فاحنا كنا قرينا في الملحق بتاع الكتاب المقدس ده الاسفار القانونية التانية خلاصة اللي بيقوله البروتستانت. اما البروتستانت فيسمونها الابوكريفا, وهي كلمة معناها المخفية, وهم يعتبرونها بهذا المسمى من وجهة نظرهم اسفارا مدسوسة, لانها لا ترتقي الى مستوى الوحي الالهي, ولانها كما يقولون تضم موضوعات غير ذات اهمية وخرافات لا يقبلونها. لو طبقنا الحاجات دي على باقي اسفار العهد القديم تقريبا هنرفض العهد القديم كله, ده من الاخر. ودايما على فكرة لما مثلا على موضوع انجيل برنابا, لما ظهر انجيل برنابا مسيحيين بالعبيط كتبوا كتب, مش فاكر من كم سنة كده, مسيحيين بالعبيط كتبوا كتب للرد على خرافة انجيل برنابا, وان انجيل برنابا انجيل مزيف ومزور وكده. كانوا بيحطوا معايير على اساسها يسقطوا انجيل برنابا. لو انت خدت المعايير دي وجيت تطبقها على كتب الكتاب المقدس برضو هتسقطها, ودي نقطة مهمة جدا. يعني مثلا ايه الاسباب اللي الكنيسة قالت ان دي كتب مقدسة قانونية؟ في بعض العلماء بيتهفوا في دماغهم وبيحطوا اسباب, من ضمنها مثلا ان اللي كتبوا هذه الكتابات انبياء او رسل المسيح. طيب يعني احنا لو اثبتنا ان ما كتبهمش انبياء او رسل هيبقى كتاب غير قانوني والمفروض لا يقبل؟ المشكلة ان هو مش دريان ان السبب الرئيسي وراء قبول هذه الكتابات ان الكنيسة قالت ان احنا قبلينها وخلاص على كده. يعني مش ضرورة تحط شروط, لكن هم علشان خاطر عاوزين يخلوا المسيحية عقلانية مش مجرد ايمان على الفاضي وخلاص, فبيحاولوا يحطوا شروط عقلانية او اسباب منطقية. لو احنا بقى جينا نطبقها فعلا هنلاقي ان الاسباب دي لا تنطبق. فطوبيا بيقول لك سفر يحث على الصدقة ويقدس الزواج الذي يقوم على حياة التقوى. وفي على فكرة معتقدات كتير, ودي على فكرة من ضمن ادلة الارثوذكس والكاثوليك ان الكتب دي مقدسة, ان في معتقدات موجودة في العهد الجديد او العهد القديم بيلاقوها في الكتابات دي بالتفصيل. يعني مثلا كان في نص في اعمال الرسل بيحكي عن حاجة اسمها الملاك الحارس, عارف موضوع الملاك الحارس؟ في نص مثلا على لسان المسيح بيتكلم عن الاطفال الصغار فبيقول لان ملائكتهم في السماء ينظرون كل حين مش على وجه ابي الذي في السماوات, حاجة زي كده. يعني الاطفال الصغيرة دول ليهم ملائكة في السماء بيحرسوهم وبيحفظوهم. في نص تاني ان بطرس كان مسجون في اعمال الرسل وحصل معجزة وهرب من السجن وجي خبط على الباب فما صدقوش ان هو بطرس, راحوا قالوا ده ملاكه. يعني ايه ملاكه؟ يعني ملاكه الحارس وبياخد نفس شكله. في خرافات كده وحاجات غريبة في العهد, بنلاقي بقى ان اصل هذه المواضيع بنلاقيها موجودة في سفر توبيا مثلا بالتفصيل، ان توبيا ده كان عاوز يروح مشوار فجاله ملاك يحرسه في الطريق ويرشده للطريق ويقول له يروح فين ويجي منين وهكذا. فدي حاجات ليها اصول عند اليهود وغالبا بنلاقيها بالتفصيل في الاسفار القانونية التانية. فيجي النصارى يقول لك دي اسفار مقدسة. ليه؟ أصل الكتب اللي احنا قبلينها ان هي مقدسة بتحكي عن حاجات بنلاقيها بالتفصيل هنا، يبقى دي كمان لازم تكون مقدسة. فاهم ازاي؟ يعني لو كان الموضوع بالنسبة لنا مقبول ومشروح في الكتابات دي بالتفصيل يبقى لازم تكون هي مقبولة هي كمان. يهودات، قصة فتاة انقذت شعبها مثل استر بشجاعتها وتقواها. يعني عندنا ثلاث كتب بأسامي حريم، يهودات وإستر ومين؟ ورعوث جدة الرب. مش قلنا في كتب العهد القديم في آدي إستر وبعدين في عندك إيه؟ رعوث. رعوث مش رعوث هي اللي بتتقال عنها زانية، التانية اسمها رحاب، رحاب الزانية دي ملهاش سفر باسمها. المهم ان في رعوث، مش في اتنين في نسل المسيح هم اصلا ولاد زنا كتير، مش اتنين بس. في المهم في رعوث و فين واستر، وفي بقى هنا بقى في يهودات، ثلاث اصفار بيحكوا عن قصص حريم. طيب على فكرة يعني احنا مش ضد ان يكون كتاب باسم واحدة وبيحكي قصتها، بس المشكلة ان انت تقرأ القصة غير مفيدة بالمرة، يعني مجرد قصص تاريخية خيبانة. يعني مش مثلا مش زي سورة مريم اللي بتحكي قصص وبتدينا معتقدات وبتدينا تعليم ويعني بتفصل في قضايا مصيرية خلافية ما بيننا وما بين المسيحيين، لكن مش مجرد بتحكي عن قصة بنت. يعني مثلا قلنا على قصة استر ولا قصة رعوث، مش تقريبا رعوث دي اللي كانت متجوزة ومش عارف اتطلقت ولا جوزها مات وبعدين حماتها قالت لها حبتها وقالت لها ازاي تتجوز واحد اسمه بوعز وتنام جنب رجليه ومش عارف مين وحوارات عجيبة كده. ما علينا ما علينا. يهوديت، قصة فتاة انقذت شعبها مثل استر بشجاعتها وتقواها. ماشي، الجزء بقى تتمت سفر استر وتتمت سفر دانيال مش مشكلة. على فكرة التتمتين دول هي اللي فيهم خرافات كتير. يعني بص مثلا تسبيحة الفتية الثلاثة في اتون النار، انا بحسب ما اتذكر ان في جزء من اجزاء سفر دانيال الاضافة دي بتتكلم على، عارفين انتوا الخرافات اللي هي بتقولك تنين بيبقى على باب كهف والكهف ده محبوس فيه مش عارف مين، أميرة ولا مش عارف مين، ويجي الأمير ويقوم موت التنين وينقذ الأميرة، حاجات زي كده. تقريبا في قصة زي كده ليها علاقة بتنين موجودة في سفر دانيال، ودي من ضمن القصص اللي ايه منيس عبد النور بيقتبسها على انها خرافات. يعني المهم المكابيين الاول والثاني يقدم سجلا تاريخيا. في بعض المسيحيين لما بنيجي نجيب لهم مثلا اخر نصين في سفر المكابين الثاني اللي هو ان كنت قد احسنت التاليف وصبت الغرض فذلك ما كنت اتمنى، وان كان شرب الماء وحده مضر او شرب الخمر ولكن يطيب الماء مزوغة بالخمر، لما نيجي نقول ده كتاب مؤلف ولما نيجي نقول ازاي المية لوحدها مضرة، فيجي يقول لك دي كتب تاريخية. يعني ايه تاريخية؟ طب ما انت عندك قسم في العهد القديم أسفار تاريخية اللي هي أنهي صموئيل الأولى والتانية والأخبار الأولى والتانية والملوك الأولى والتانية ومعاهم يشوع والقضاء ورعوث وعزرة ونحمية وإستر، كل دول اسمهم إيه؟ الأسفار التاريخية. معنى كده يعني إن دي مش كتب مقدسة؟ معنى كده إن الأسفار التاريخية غير موحى بها من الله؟ فاهم إزاي؟ يعني هو لما بيجي يلاقي مصيبة في الأسفار المكابين الأولى والتانية تحديدا يقول لك دي أسفار تاريخية، سجل تاريخي. ماشي، طب هم ليه ما حرفوهاش ولا اي حد ناخد؟ يعني ايه شكل الموضوع ده معاهم بقاله كتير، يعني كانوا ظبطوها معنين. الموضوع ده له علاقة بان هم مفهومهم ايه بالنسبة للكتب المقدسة. هم اذا كان النصارى وصلوا لمصيبة ان هم بيعتقدوا ان الكتب دي موحى بها من الله ومعصومة وبيعتبروها كلام ربنا، المصايب اللي البروتستانت وقعوا المسيحيين فيها او المعتقدات اللي ظهرت علشان هم ساكنين مع مسلمين، او يعني علشان المسلم بيؤمن بكده بخصوص القرآن فاحنا لازم نكون زيه وما نكونش اقل منه وكده، فيعني ممكن تكون المشاكل دي ما كانتش موجودة قديما، ان هم ما كانتش دي معتقداتهم في كتبهم. طيب مكابين الاول مكابين الثاني، هو يقدم سجلا تاريخيا لنضال اليهود بقيادة المكابيين ضد السلوقيين وانتصار يهوذا المكابي وبدء الاحتفال بعيد التجديد وتطهير أورشليم وبناء المذبح. عيد التجديد ده مذكور في الأناجيل الأربعة وكان بيحتفل بها المسيح، دي من ضمن الأدلة للأرثوذكس بيقدموها للبروتستانت ان دي كتب مقدسة مقبولة، لان هي بتتكلم عن عيد ذكر بالاسم في العهد الجديد. طب ده عيد كان بيحتفل بيه المسيح، يعني لازم عيد مقبول ما دام المسيح بيحتفل بيه. طب احنا نعرف من العيد ده ازاي؟ من المكابين الاول والتاني، يبقى دي لازم كتب مقبولة ما دام فيها تفاصيل عن عيد كان بيحتفل بيه المسيح، يبقى العيد ده مقبول، يبقى الكتابات اللي بتحكي عن العيد ده مقبولة. فاهم ازاي؟ هي دماغهم بتيجي كده. سفر الحكمة، خلي بالك احنا عندنا سفر الجامعة، سفر الامثال، ونشيد الانشاد، ومعهم الحكمة. يعني انت لو شفت هفتح بس كده الفهرس بتاع الترجمة اليسوعية عشان نشوف الاصفار دي بتدخل تحت انهي اقسام. واخدين بالكم انا بقول ايه؟ ما احنا قلنا في اصفار الاصفار دي داخله تحت انهي قسم؟ خلوا بالكم معايا، سفر توبيا ويهودات واستر والمكابين الاول والثاني تحت ايه؟ كتب التاريخ او الكتابات التاريخيه، تمام. وبعدين في عندك سفر الحكمة وسفر يشوع بن صراخ، دول تبع ايه؟ الكتب الحكمية والشعرية. وفي باروخ، سفر باروخ، هو مكتوب عندنا باروخ ده؟ باروخ، سفر باروخ ده تبع ايه؟ الانبياء الكبار، اشعيا وارميا وحزقيال ودانيال معاهم باروخ، تمام. عاوز بس افتح الصفحة رقم 46 لان هنا كاتب راجع المدخل الى العهد القديم علشان تعرف سفر قانوني ثاني معناه ايه. نقرأ عادي يعني، اكيد هيقولوا كلام زي الفل. الصفحة 46 46 مدخل الى العهد القديم. كانت هناك لغة واحدة، الدول الكبرى مصر أولا ثم الميلاد مش عارف مين، ولكن قبل لسه قانون العهد القديم. ليس العهد القديم، ركز معي في الجملة، لا مش لازم تكتب، ركز معي. هو بيقول كتب العهد القديم اللي هم مختارينها، ليس العهد القديم كل الأدب الذي صدر عن الشعب العبراني. يعني يعني عندهم كتب تانية غير الكتب دي، بل هو نتيجة اختيار مؤلفات تعد كتبا يعول عليها وتسمى لهذا السبب قانونيا. يعني هم اختاروا كتب معينة، هي دي الكتب اللي احنا بنمشي على اساسها وبناخد باللي فيها وهكذا. ما هي الاصفار القانونية الثانية؟ تجمع تحت اسم القانونية الثانية عدة اصفار مختلفة التواريخ والفنون كان انتماؤها الى قانون، اي القائمة الرسمية كان انتماؤها الى قانون الاصفار المقدسة، موضوع جدال على مر العصور. يعني هي اسمها قانونية ثانية على اساس ان في كتب قانونية متفق عليها، في كتب تانية عليها جدال فسموها قانونية ثانية، وهي يهودات وطوبيا والمكابيون الاول والثاني والحكمة وشوع بن صراخ وباروخ ومقاطع من استر ودانيال خاصة بالترجمة اليونانية لهذين السفرين. هذه الأصفار جزء من القانون المحدد رسميا في الكنيسة الكاثوليكية منذ المجمع التريدنتيني. اكتب كده اسم المجمع ده، المجمع التريدنتيني، هي اسمها مجمع تريدنت تقريبا، تريدنت كده بالانجليزي، وبيسموها بالعربي تريدنتيني. تريدنتيني هنتكلم عن مجمع تريدنتي دي في الجزء بتاع قانون، القانون الكتاب المقدس موجود عليها مقاطع في الملزمة. المهم، والكنائس الشرقية الأرثوذكسية وغير الخلقدونية، خلي بالك الكلام ده مهم، يعني ايه غير خلقدونية؟ لا، يعني في مجمع خلقدونية كان في القرن الخامس طلعت بقرارات، في كنائس قبلتها اللي هي بتاعت روما، في كنائس رفضتها فبقى اسمها كنائس غير خلقدونية، يعني ما بتاخدش بقرار مجمع خلقدونية. فهو بيقول خلي بالك النقطة دي مهمة، قال لك الأصفار دي جزء من القانون المحدد رسميا في الكنيسة الكاثوليكية منذ المجمع التريدنتيني، يعني الكاثوليك مجمع ما فيش خلاف ما بين الكاثوليك عليها، والكنائس الشرقية اللي هي الأرثوذكسية وغير الخلقدونية لم تتخذ قرارا صريحا في شأن هذه الأصفار. ده اللي أنا قلت عنه قبل كده، إن أو يمكن أنا بتلخبط ما بين حاجات بقولها في محاضرة الأخوات وعندكم. المهم إن الكنيسة الكاثوليكية طول عمرها كنيسة مهيكلة، يعني ليها رئيس البابا بتاع البندك الدول ولا غيره، لما يقول حاجة أو يقولوا مجمع بتمشي على كل اللي بيتبعوا الكاثوليكية. لكن الأرثوذكسية كنائسها كتير ومفيش بابا واحد بيحكم كل الكنائس الأرثوذكسية، فبالتالي ممكن يكون في جدال أو ممكن يكون في حاجة معينة بخصوص المعتقدات الأرثوذكسية مش كل الكنائس الأرثوذكسية تتفق عليها، من ضمنها مسألة الأصفار القانونية التانية. أنا حاسس إن أنت هو هتناموا يعني هتقوم مسقطين كده. المهم، فهو بيقول الكاثوليك عملوا مجمع كل الكاثوليك متفقين عليها، بس أنت ممكن تقابل أرثوذكسي يقبل الأصفار القانونية التانية، ممكن تقابل أرثوذكس تاني يرفضها، مفيش أي مشاكل. لأن إيه؟ الكنائس الشرقية لم تتخذ قرارا صريحا في شأن هذه الأصفار. أما المصلحون البروتستانت الذين ظهروا في القرن السادس عشر فلم يعدوها قانونية، بل جعلوها ملحقا للكتاب المقدس، وفي رأيهم أنها لا يمكن أن تصلح لبناء الإيمان مع أنها مفيدة. كتر خيرها. بس أنا ملاحظ كل الكلام ده ما حدش جاب سيرة اللي هي روحها بيه. مش مشكلة. في رأيهم أنها لا يمكن أن تصلح لبناء الإيمان مع أنها مفيدة لتغذية تقوى المسيحيين. وفي المذهب البروتستانتي تكون هذه الأصفار فئة من الكتب التي تسمى أبوكريفية، أي منحولة، وتدخل أيضا في هذه الفئة صلاة منسة وكتاب عزرة الثالث، وهو تكييف يوناني لعزرة ونحمية. يعني احنا قلنا قبل كده في عزرة وإصدارس ومش عارف، في أصفار أبوكريفة منسوبة لعزرة، يعني ما علينا، هو عمال بيجيب أسامي. وفي الكثلكة، حلوة الكثلكة دي، يعني المذهب الكاثوليكي، يعني يطلق على هذه الأصفار منذ سيكتوس السيني في القرن السادس عشر اسم القانونية الثانية، لأنها ضمت إلى القانون في وقت لاحق خلافا للأصفار القانونية الأولى التي ضمت إليها أولا. ده برضو نفس كامل احنا شرحناه. مش عارف مين دقيقة، مش عارف كفاية كده. على فكرة المداخل دي مهمة جدا والله. ما عليه. طيب. يبقى احنا قلنا سفر باروخ ده لوحده ضمن الانبياء الكبار. وبعدين سفر الحكمة. وايه كمان؟ مش انا قلت تقسمهم حد كتب؟ قول. كويس. والباقي كله تاريخ. اللي هو توبيا ويهودات والمكوبيين الاول والتاني. على فكرة هم بيسموا ساعات يشوع المصراخ، ساعات بيسموها حكمة يشوع المصراخ. تمام؟ في فهو سفر الحكمة وسفر حكمة يشوع المصراخ دول حكماء وشعرية، باروخ من الأنبياء الكبار، طوبيا ويهودات والمكابين الأول والتاني دول تاريخ. كويس أوي. عاوزين نقرأ سريعا كده للصفحتين دول عشان نبدأ من المرة الجاية قانون الكتاب المقدس. دي حاجات بسيطة، تقسيم الكتاب المقدس إلى إصحاحات وأعداد. يعني يعني الكتاب كان قديما في المخطوطات كله لقشة واحدة، زي ما أنا كنت بقول كده، ده الكلام ده في المخطوطات العبري وفي المخطوطات اليوناني، إن المخطوطات كلها العبري ما فيهوش small وكابيتال زي العربي، فكان كله مكتوب حروف كلها، غالبا ما كانش فيه مسافات ما بين الكلمات وما فيش علامات ترقيم. في اليوناني برضو القديم كان كله حروف كابيتال، ما فيش مسافات ما بين الكلمات، ما فيش علامات ترقيم، كله سايح على بعض. جم هم بقى فيما بعد مع تطور أساليب الكتابة وأساليب النسخ وعمل الكتب والكلام ده، بدأوا ان هم يقسموا الكتاب فصول، وبعد كده يقسموا الفصول أعداد. طيب هنا كيف تقرأ الكتاب المقدس؟ الكتاب ده صغير وحلو، بيقول بالعودة إلى تاريخية الكتاب المقدس، نعرف أن الأسفار والأناجيل والرسائل لم تكتب في بداية تدوينها مقسمة إلى أصحاحات وأعداد وفقرات منتهية بنقاط، بل كتبت كقطعة واحدة وبعدها بزمن بعيد حوالي 15 قرن جاء من قسم الأسفار إلى إصحاحات وأعداد لتسهيل القراءة والبحث والدراسة، وأصبح الكتاب في وضعه الحالي. على فكرة الموضوع ده تطور مع الوقت. يعني إيه؟ يعني كان في ناس في القرن الرابع والخامس بيقسموا الكتاب فقرات معينة، وكان بيسموها يوسابيون كانون أو حاجات علامات منسوبة ليوسابيوس القيصري اللي هو بتاع كتاب تاريخ الكنيسة، الأب اللي كان عايش في القرن الرابع ده أيام مجمع نيقيا. الراجل ده كان بيعمل في المخطوطات علامات كده بترقيم حروف يوناني. يعني إيه؟ يعني ما فيش في اليوناني 1 2 3، في الفا يعني واحد، بيتا يعني اثنين، وهكذا. فكان بيعمل المخطوطة بتبقى السمع عواميد، فكان بيكتب جنب العمود حروف معينة، ده كأنه بيدلها ترقيمات يعني، فعلشان يقدر ايه يسهل الوصول لفقرة معينة، فيقوم قايل انجيل مرقس رقم كذا بحسب قانون يوسابيوس او بحسب تقسيم يوسابيوس. فده كان بيحصل زمان، بس الامر ده ما انتشرش عند كل المسيحيين، وما تمش تعميمه في كل الكتابات او في كل النسخ. لكن جه فيما بعد ناس قسموا الكتاب اصحاحات واعداد وعجبهم التقسيم، فتم تعميمه في كل الطبعات، فبقى حاجة انترناشونال، عرف دولي عند كل المسيحيين في العالم والتزموا به. تمام؟ عشان تبقى واخد بالك بس ان بزمن بعيد دي يقصد بيها التقسيم اللي المسيحيين قبلوه وانتشر في كل العالم، لكن كان في قبليها محاولات لتقسيم الكتاب فقرات على الاقل. عبد المسيح استفانوس، تقديم الكتاب المقدس، تاريخه، صحته، ترجماته، صفحه رقم 48. بيقول لم تكن اسفار الكتاب المقدس مقسمه الى فصول وايات. خلي بالك هو ساعات بيستخدموا كلمه ايات، ساعات بيستخدموا كلمه اعداد، ساعات بيستخدموا كلمه فقرات، دي كلها الاشاره للعدد. لما بنقول انجيل كذا، اصحاح كذا، عدد كذا، او فقره كذا، او ايه كذا، دي كلها المسيحيين ساعات بيستخدموها. طبعا كنقطه عقائديه ان احنا بنقول عن القران الكريم بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، العلماء قالوا ان كل الاوصاف دي لم تكن الا في القران الكريم، ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. يعني الايه القرانيه في حد ذاتها فيها اعجاز، وفيها آية أو فيها نبوة أو فيها شيء مبهر ومعجز لا يستطيع أن يأتي به الإنسان، ده ما كانش موجود في الكتب السابقة. فبالتالي هم واخدين كلمة آية دي مننا يعني. وبرضو موضوع في صدور الذين أوتوا العلم إن كل الكتابات التانية أصحابها ما كانوش بيحفظوها، كانت مجرد كتب عندهم ولما بيحتاجوها بيضطروا يفتحوا ويتصفحوا ويقروها، ما كانوش حافظينها. لكن احنا كتابنا هو الكتاب الوحيد اللي اتباعه المسلمين يعني بيقدروا يحفظوه عن ظهر قلب. طيب ماشي. لم تكن أسفار الكتاب المقدس مقسمة إلى فصول وآيات عند كتاباتها إلا أن تزايد الدراسة وتزايد اقتباس عبارات كثيرة من الكتاب المقدس، أبرز الحاجة إلى تحديد الأماكن التي يتم الاقتباس منها. يعني أنا عاوز أشير إلى نص، فأخرهم كان بيقولوا مثلا اسم الكتاب ويقوم حاطط النص، لكن فيما بعد لا، أنا عاوز إشارة أدق، فبقى في رقم فصل وبقى في رقم عدد. جورج سابا على عتبة الكتاب المقدس صفحة 184. يرتقي وضع فصول الكتاب المقدس فصل إصحاح في الطبعة البروتستانتية، يعني البروتستانت هم اللي بيقولوا كلمة إصحاح، وهنقرأ فيما بعد معنى كلمة إصحاح، يعني جزء صحيح على بعض وتقدر تفهمه، يعني ده المقصود بكلمة إصحاح. المهم يرتقي وضع الكتاب المقدس، يرتقي وضع فصول الكتاب المقدس إلى أوائل القرن الثالث عشر، ويعود الفضل في ذلك إلى العالم الإنجليزي استيفان لانغتون، وكان أحد أساتذة جامعة باريس، ثم انتخب رئيس أساقفة كذا، وقد حلف النجاح عمله، وعنى النساخ الباريسيون بنشره، فشاع سنة 1226. يعني استيفان لانغتون ده أول واحد يقسمه لفصول، الناس أعجبت بعمله ده، فرح أي كتاب يطبع مشوا على نفس تقسيم استيفان لانغتون. أما الذي قسم الفصول آيات فهو الطابع الباريسي الشهير روبرت استيفان أو روبرت استيفانوس، يوم طبع الكتاب المقدس لأول مرة سنة 1551. يعني إيه؟ يعني الأول حاجة قسموا الكتاب لإصحاحات أو فصول، بعد كده جه واحد الكتاب متقسم أصلا إصحاحات، راح قسم الإصحاحات أعداد، والناس مشيت بحسب تقسيم روبرت ستيفانوس. يبقى اللي قسم لفصول هو ستيفان لانغتون، واللي قسم لأعداد هو روبرت ستيفانوس. الأب ستيفان شرمنتي تعرف إلى الكتاب المقدس صفحة 87. الفصول والآيات. للاهتداء بسهولة إلى فقرات الكتاب المقدس خطر في بال استيفانوس لانغتون، خلي بالك كلمة استيفان استيفانوس عادي، هما الاثنين نفس الاسم يعني، فهو الأولان اسمه استيفان لانغتون، هنا استيفانس أو استيفانوس هو كله نفس الاسم يعني، برضو التاني اسمه روبرت استيفانوس أو استيفان أو استيفانس هو نفس الاسم. خطر في بال استيفانس لانغتون أن يقسم كل كتاب إلى فصول مرقمة، وكان ذلك في سنة 1226. وقام صاحب المطبعة روبر استيان، هو ده نفسه روبرت ستيفانوس، هو نفسه الشخص ده على حسب ما هو بيعرب الكلمة، يعني الاسم من أصل يوناني بيخليه انجليزي من الانجليزي للعربي، فده مثال حي يعني، زي ما اسم يسوع او عيسى او كده، اه عادي هو روبرت ولا روبر ولا استيفان ولا ستيفان ولا استيفانوس ولا، عادي جدا الاسم بيتغير من انتقال ما بين اللغات واللهجات. في اثناء رحلة في عربة بين ليون وباريس في السنة 1551، خلي بالك النقطة دي مهمة، بارت إيرمان كان بيحكي القصة دي في كتابه تحريف أقوال يسوع اللي هو بسكوتن جيسس، كان بيقول إن روبرت ستيفانوس ابنه قال عن أبوه اللي هو روبرت ستيفانوس اللي قسم الكتاب أعداد، قال عنه إنه قسم الكتاب أعداد وهو على ظهر حصانه أثناء رحلة. فهنا هو بيقول أثناء رحلة في عربة بين ليون وباريس، فبارت إيرمان كان بيقول إيه؟ تقسيم الأعداد مش مظبوط مش حلو، يعني إيه؟ يعني ساعات تلاقي العدد بينتهي عند حتة المفروض بقيت الجملة المنطقي في العدد اللي بعديه، فالمفروض كانوا يخلوه عدد واحد. طيب فبارت إيرمان بيتريق أو بيبرر ليه التقسيم ده جه بالشكل العبيط ده؟ قال لك عشان خاطر وهو على ظهر حصانه هو بيقسم بالقلم، فساعات ايه يحصل مطب يقوم خابط على الورقة كده فيقوم معلم على ان ده تقسيمة عدد. هيرجع الكلام تمام. فهو بقى لسه وراه كتاب كبير عمال يقسمه، فعادي ماشي كده عمال يخبط وايه ويقسم كده. طيب كويس قوي. فهو بيقول في أثناء رحلة في عربة بين ليون وباريس في سنة 1551 بترقيم كل جملة تقريبا من هذه الفصول، فنشأ التقسيم إلى الآيات. يعني هو اللي مقسمها الآيات ده. طيب إن هذا التقطيع إلى فصول وآيات لا يطابق دائما معنى النص. فده اللي كان بيحاول يبرره بارت إيرمان، هو ليه دايما ما ليه غالبا أو ساعات مع معنى النص بيكون ناقص او محتاج جزء من العدد اللي بعديه او اللي قبليه، علشان خاطر كان على ظهر حصان وهكذا. فليس علينا ان نراعي لنفهم معنى النص تمام، ولكنه امر عملي لان جميع دور النشر قد تبنته. يعني احنا ملتزمين بالتقسيم ده عشان خلاص انتشر وكل الدور النشر تبنته، فاحنا ملتزمين بيه، مش هنرجع نقسم الكتاب من اول وجديد. الأب جورج السابع لعتب الكتاب المقدس صفحة 184، إن لهذا التقسيم الفوائد الجمة المعروفة، إلا إنه لا يخلو من نقصان، فالفصول لا تتناسب أحيانا والموضوعات. يعني إيه؟ من ضمن الأمثلة المشهورة في أعمال الرسل آخر الإصحاح الثامن، هنا بيقول إيه؟ أول الإصحاح الثامن آسف، بيقول استفانوس بيموت فبيقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، وإذ قال هذا رقد. بداية الإصحاح الثامن بيقول إيه؟ وكان شاول راضيا بقتله. المفروض وكان شاول راضيا بقتله اللي هو 8-1 يكون من ضمن إيه؟ آخر الإصحاح السابع. ففي بعض النسخ بتعمل إيه؟ بتحط 8-1 دي تبع ده كتقسيم فقرات يعني، وتقوم كاتبة جنبيه بخط صغنون 8-1 كده، فاهم ازاي؟ يعني علشان بحسب التقسيم تبقى واخد بالك ان دي تبع اللي فوق مش تبع اللي تحت. فده من ضمن في عيوب كتير زي كده مش هتكتشفها غير عن طريق التصفح والقراءة ببعض التأني يعني والتركيز. فهو بيقول ايه؟ ان التقطيع الى فصول وايات لا يطابق دائما معنى النص، فليس علينا ان نراعي لنفهم معنى النص. والتاني بيقول ايه؟ الا انه لا يخلو من نقصان، فالفصول لا تتناسب احيانا والموضوعات، والايات لا تلائم احيانا بدء الايه المنطقي. هذا ومن المعروف ان الارقام تدل على الفصل والايه وعلى السفر احيانا. يعني ايه؟ مثلا متى 7-6 يعني متى الفصل السابع الآية السادسة. طب 2 ميم لام 4-5 يعني أول حرفين من السفر ملوك، 2 ميم لام يعني الملوك الثاني، 4-5 يعني العدد 4 آسف الإصحاح 4 العدد 5. وساعات بيعملوا كده، يعني مثلا أنا عاوز أقول يوحنا الأولى فبكتب 1 جون، وبعدين أقول مثلا 1 علامة داش من 5-10، الشرطة دي يعني من العدد 5-10 عادي يعني مفيش أي مشاكل. طيب عبد المسيح استفانوس تقديم الكتاب المقدس صفحة رقم 49، بمرور الزمن قام ستيفن لانغتون. خلي بالك الأفضل دايما كباحث لما تيجي تذكر اسم واحد اسمه مش بالعربي تكتب اسمه في قلب النص بالانجليزي او بلغته، يعني علشان خاطر دي بتبقى ايه مفيدة للباحث. انا عاوز اعرف اكتر عن ستيفن لانغتون، لو كتبته بالعربي طب هو ستيفن ولا ستيفان ولا ستيفان، ابحث عنه باسمه بالانجليزي عشان يطلع لي مظبوط الشخص اللي انا بدور عليه. عندما كان في باريس قبل بيقول لك بمرور الزمن قام ستيفان لانغتون عندما كان في باريس قبل ان يصبح رئيسا لأساقفة كانتربري حيث توفى سنة كذا بتقسيم الكتاب المقدس في ترجمته اللاتينية الى الفصول المعروفة لدينا اليوم، ثم تم تعميم هذا التقسيم الى سائر في سائر اللغات. وبعد ذلك قام احد اصحاب المطابع في باريس واسمه روبرت ايتن اي ستيفانوس بتقسيم النص الى ايات، وهو نفس التقسيم الذي لا يزال نستخدمه حتى اليوم. في الاخر خالص عبد المسيح ستيفانوس صفحة رقم 49 بيقول: ويستخدم البعض كلمة إصحاح تعبيرا عن الفصول الكتابية، وكلمة إصحاح مشتقة من كلمة صحيح ويقصد بها تقديم جزء متكامل سواء أطلقنا عليه كلمة إصحاح أو فصل. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة ونبقى نكمل لغات الكتاب المقدس دي حاجات نظرية. بعد كده أهم جزئين في الملزمة واللي هي أكثر توسعا هي الجزء الخاص بقانون الكتاب المقدس واختلاف نسخ الكتاب المقدس ومشكلة نص الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.